Book 2 55 Работать العمل Кто вы по профессии? ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ Мой муж по профессии врач. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. Я работаю медсестрой на полставки. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Скоро мы получим пенсию. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Но налоги высокие. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. И медицинская страховка дорогая. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. كم ты хочешь стать؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Я хочу стать инженером. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. Я хочу учиться в университете. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. Я практикантка. أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب. Я мало зарабатываю. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. Я на практике за границей. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. Это мой начальник. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. У меня хорошие коллеги. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. В обед мы всегда ходим в столовую. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Я ищу работу. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. Я уже целый год без работы. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. В этой стране слишком много безработных. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.